منكم من أسر القول ومن جهر به يعلم السر وأخفى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه. فقال تعالى: وما من غائبة، قال ابن عباس يعني وما من شيء في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذا كقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. القرآن يقص اختلاف بني إسرائيل والله يحكم بينهم. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان، أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه. فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل، أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام. كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قوله وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات. ثم قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم أي يوم القيامة بحكمه، وهو العزيز أي في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم. الأمر بالتوكل في البلاغ، فتوكل على الله أي في جميع أمورك، وبلغ رسالة ربك إنك على الحق المبين أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وكتبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم. فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. ولهذا قال تعالى: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير. والسمع والبصر النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله. ولما جاء عنه على ألسنة الرسل الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.